نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، ودعنا عاما هجريا مضى واستقبلنا عاما هجريا جديدا، وكل هذا من أعمارنا وآجالنا. فطوبى لعبد كان عامه الماضي في طاعة الله عز وجل، وطوبى لعبد استقبل عامه الجديد بطاعة الله والاستقامة على أمره والتوبة إلى الله والإنابة إليه. احمدوا الله يا عباد الله أن أمد الله في أعماركم وأبقى في أيامكم، وهناك أناس في القبور سكنوها منذ سنوات يتمنى أحدهم لو يعود فيسجد لله سجدة، أو يصوم لله يوما، أو يتصدق لله بدرهم. أمد الله لك في الأنفاس فاغتنمها يا عبد الله. وكأن اليوم يتكلم وينطق فيقول ابن آدم: أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. تمر بنا الأيام تطرى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. كل يوم يمر بك تقترب من القبر، تقترب من الأجل. كل نفس ذائقة الموت، ما أحد يخلد عليها. لو خلد أحد لبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلد، لكن كتب الله الفناء على خلقه وكتب البقاء له وحده سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، جاءك شهر المحرم، شهر الله المحرم، فيه الفضائل، فيه الثواب والأجور، فيه الهبات والحسنات. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة تاركا وراءه أحب البقاع إلى الله، مكة البلد الأمين. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بصحبته الصديق أبو بكر أصدق الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء والمرسلين. أخرجه الكفار، أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا، لأن الله عصمه وحماه وحفظه، والله يعصمك من الناس. أرادوا حبسه وتثبيته وسجنه، لم يستطيعوا، ولكن أخرجوه فحفظه الله في الغار ونصره وحماه وأيده، وخرج منهم سليما صحيحا معافى، ما به ألم ولا به وجع، حتى وصل إلى المدينة طيبة الطيبة المباركة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كان الصديق الأكبر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ معك المعية، معية السكينة، معية التأييد، معية النصرة، معية الله. من كان الله معه فلا يحزن ولا يبأس ولا يخاف، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يحب المحسنين. كن مع الله دائما، فإذا حزت هذا المقام حزت كل شيء وظفرت بكل خير. لا تحزن يا أبا بكر فالله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، أيده بالجنود التي لا تراها الأعين. هل بعد هذا النصر من نصر؟ ومشى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج من الغار ويراه سراقة بن مالك ويريد طلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ومع ذلك تغرز أقدام خيله في الأرض فينادي يا محمد، يا محمد لك علي عهد أن أرجع إلى مكة ولا أخبرهم بخبرك. فرجع سراقة بن مالك وقد أسلم، ووعده النبي عليه الصلاة والسلام بعدة ووفى له صلى الله عليه وسلم. نعم أيها المسلمون، نصره الله، فأين أنت نصرتك له؟ كيف تنصر أنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مطلوب منك أن تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيا ترى كيف تنصره أنت؟ نعم هناك سبل ووسائل وطرق كثيرة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم منك أنت. أول نصرة منك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به إيمانا جازما، لا شك فيه ولا ريب ولا تردد ولا جدال ولا معارضة، نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به أولا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سل نفسك دائما أأنت مؤمن حقا 100% بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أكملت هذا الركن؟ هل أتممت هذا الإيمان؟ إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم نصر له ونصيحة له. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه سبحانه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا بد من النصيحة ولا بد من النصرة لنبيك صلى الله عليه وسلم. نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم بمحبته محبة شرعية، بحيث لا تقدم أمرا على أمره، ولا نهيا على نهيه، ولا سنة على سنته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام يظهر ويبدو عندما تتعارض أوامر النبي عليه الصلاة والسلام مع أوامر غيره: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غاية في الاتباع، غاية في الطاعة، غاية في الإيمان، غاية في المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يحرق أحدهم ويقطع إربا إربا أحب لديه من أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. بلال ابن رباح مؤذن الإسلام رافع شعار التوحيد كان يعذب في رمضاء مكة في الهاجرة بالصخور والكي والضرب والصياط، ومع ذلك يقول: أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو تفعلوا ما تفعلوا لن أتراجع عن اتباعي لنبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من مالي وأهلي ونفسي والناس أجمعين. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، عندما قال أحب، أنت أحب إلي من نفسي، هل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام أحب عندك من نفسك؟ أحب عندك من أي أحد؟ من الآباء والأجداد والتقاليد والأعراف؟ فكر في نفسك دائما، هل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المنزلة عندك؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المنزلة فأبشر، إيمانك إيمان كامل، إيمانك إيمان صحيح. أما إذا كان النبي يأمرك وأنت تعصيه، كيف تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعصيه في الأوامر والنواهي وفي أمورك وفي عاداتك؟ من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليتبعه. نعم، اجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، هو القدوة. هل هو فعلا قدوتك في كل شيء، في أمورك كلها الدينية والدنيوية والأخروية، في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، في الأخلاق، في معاملة الوالدين، في الإحسان إلى الجيران، في حسن الخلق، في الكلام اللين الطيب، في المعاملات؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا قدوتك؟ نعم، اجعله أسوتك في كل شيء. إذا جعلته أسوتك في كل شيء كنت من الناجحين، كنت من الفائزين الرابحين. أما آخر شيء تفكر فيه هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أخطأت وأنت لست على الطريق. جاء ثلاثة نفر إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عائشة رضي الله عنها من وراء حجاب، قالوا: كيف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل؟ كيف يقوم الليل؟ فقالت: النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل وينام، يصلي بعض الليل وينام. فقالوا لها: طب كيف صيامه؟ فقالت: يصوم أياما ويفطر أياما. فقالوا لها: كيف عشرته للنساء؟ فقالت: يأتي نساءه. فواحد من الثلاثة قال: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. تصور واحد يقوم الليل ولا ينام. طيب، وهو ممكن يقوم ليلة وينام بقية السنة، ويقوم ليلتين وينام بقية السنة، ويقوم أسبوعا وينام بقية السنة. إذن ليس هذا بصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلم عبد الله ابن عمر فقال: يا عبد الله ابن عمر، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل كله فترك قيام الليل. أنت تريد أن تواظب وتداوم على صلاة الليل، اعمل لك ساعة، اعمل لك نصف ساعة، اعمل لك ربع ساعة ليليا في السحر، ورد دائم، حزب دائم. أما الثاني من الثلاثة فقال: أنا أصوم ولا أفطر، أصوم دايما دايما دايما. وأما الثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. تصور لو كل الناس لم يتزوجوا النساء الحياة هتكون إزاي؟ المجتمع هيكون إزاي؟ التناسل والعمران هيكون إزاي؟ سيقف كل شيء، سيقف التكاثر والتوالد، هيكون إزاي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان غايب ورجع، فأخبر بالخبر، أخبر بالخبر. الثلاثة دول اللي جاءوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. لم يسمهم صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان، لا، منعا للإحراج. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من هذه الوسطية، هذا هو الاعتدال، هذا هو الاتزان. فمن رغب عن سنتي فليس مني. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: امرأة تقوم الليل كله وتصوم النهار طول السنة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام زينب زوجة عبد الله بن مسعود، فقالوا: يا رسول الله، زينب رابطة حبل في مصلاها في البيت، رابطة حبل عشان إذا نعست في الليل تمسك الحبل، تمسك الحبل، يشدها الحبل، لو نامت ونزلت رأسها مربوط يشدها الحبل. فقال عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطه من الليل، فإذا نعس فليرقد ينام، فإن أحدكم يخشى أن يذهب يستغفر الله فيسب نفسه وهو منعس بهلوس بسبب النعاس. هذا هو الاعتدال والاتزان في العبادة. تريد أن تكون متزنا معتدلا متوسطا؟ عليك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما تجيبش حاجة زيادة من عندك. فرض عليك ركعتين الفجر، ما تقولش بقى صلي ثلاث ركعات الفجر، حرام. فرض عليك صلاة الظهر أربع ركعات، لا تقل أصلي ستة ركعات زيادة خير، لا، وما تنقص عن أربع ركعات. الاتباع في العدد والكيفية والصيغة والسبب والجنس والزمان والمكان، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ووصى به أصحابه. لا تدعه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إياك. كان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود، وقد أنزل هذا الحجر من الجنة وليس له نظير في صخور وأحجار الدنيا، يقبله ويستلمه يصافحه ويسجد عليه ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني سمعت أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أمره هو المقدم عند أصحابه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب شابة من بنات الأنصار لأحد أصحابه، وكان هذا الصحابي الجليل هو جليبيب، وكان جليبيب لا مال له ولا ميراث له، وكان دميما ليس بالجميل ولا الوسيم. فكلم النبي عليه الصلاة والسلام والد المرأة الشابة فقال والد الشابة أوالي وأشاور زوجتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس ولا حرج. فمشى الأنصاري يشاور زوجته، فظن الأنصاري وزوجته أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه، يريدها لنفسه. فقالوا يا رسول الله هل هناك أفضل منك نختاره لابنتنا؟ قال لا، بس انظروا ليست الشابة لي، ليست الخطبة لي، إنما الخطبة لفلان جليبيب الذي تعرفونه. فقالوا جليبيب؟ لا. فسمعت الشابة الفتاة من وراء الخدر الحديث والحوار، فتكلمت وقالت لأبيها وأمها أختار ما أختار ما يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريدني إلى جليبيب، أنا راضية. جليبيب ما عنده شركات، ما عنده أرصدة في البنوك، وليس بالجميل، فقير نعم، معدم نعم، لكن رجل بمعنى الكلمة، الشجاعة نعم، المروءة، القوة في الطاعة والعبادة، الصلاح والخشية، صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام تكفي. فتزوجت المرأة الأنصارية جليبيبا، وعدت ليالي قليلة ونادى منادي الجهاد. أول شيء الراوي الذي روى الحديث يقول ما علمنا بيتا أنفق ولا أبرك في المدينة من بيت جليبيب. ليه؟ ما طلبت منه غرفة نوم كذا، ولا غرفة سفرة كذا، ولا أموال كذا، ولا ساعة كذا، ولا شبكة كذا، ما طلبت منه شيئا. هل هناك أبرك من هذا؟ الزواج الميسور الميمون. نادى منادي الجهاد وخرج جليبيب وهو شاب عروس حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعركة، وبين أثناء المعارك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هدنة هو وأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام ابحثوا عن القتلى، فبحثوا عن قتلى فأتوا بهم واحدا بعد واحد. قال عليه الصلاة والسلام إلا أني أفقد رجلا. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال جليبيب. أين هو؟ ابحثوا عنه. فبحثوا عنه فوجدوه بجوار سبعة من المشركين قتلهم وقتلوه، فأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عنده، فرفعه صلى الله عليه وسلم على يديه وقال عليه الصلاة والسلام سبعة قتلهم وقتلوه، إنه مني وأنا منهم، إنه مني وأنا منه. كان جليبيب دميم الخلقة، لم يكن عنده مال، ولكن كان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيته أبرك بيت في المدينة وأنفق بيت في المدينة. كم من إنسان تقول هذا فقير، مش هينفع، مش هيصلح، مش هيفلح، ما بيحصلش، مش هيحصل، مش هيحصل أرباح، وبعد شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين تحصله من أغنى الناس. الله الذي يعطي والله الذي يمنح، اي نعم، الامام الطحاوي من صعيد مصر، من اصحاب القرن الثالث الهجري، اخاله الامام يحيى بن اسماعيل مزني. ويحيى بن اسماعيل مزني تلميذ الامام الشافعي، وكان الطحاوي وهو صغير يجلس عند خاله، فكان الطحاوي قليل وبطيء الفهم للمسائل والأمور، فكان الإمام يحيى بن إسماعيل مزني يقول: والله أنت لا تفلح، ما منك فايدة، ما فيش فايدة منك، مش هتكون كويس في العلم، لن تكون عالما. ومات الإمام المزني. وبعد أن مات الإمام المزني كان الإمام الطحاوي أحد العلماء المشاهير في مذهب الأحناف رحمة الله عليهم. فكان الإمام الطحاوي يقول: لو كان خالي حيا لكفر عن يمينه، والله لا تفلح. فقال: لو كان خالي حيا لكفر عن يمينه. كم من إنسان يكون غنيا وغدا يكون فقيرا، كم من إنسان يكون راقيا محفوظا في مقام سامي وغدا يكون شريدا لاجئا، وكم من إنسان يكون عاقلا وغدا يكون لا عقل له، كم من إنسان يكون صحيحا سليما وغدا يكون سقيما مريضا، والعكس. وتلك الأيام نداولها بين الناس. جليبيب كان أنفق بيت في المدينة. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء، وفي ناس مبروكة يده كده لو تحطت في الحاجة الناشفة اليابسة تكون خضرة، وفي ناس بالعكس. اي نعم، عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل كان لو تاجر في التراب لربح، يتاجر في التراب يربح. الصحابي الجليل عروة البارقي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ الدرهم هذا درهم، واذهب إلى السوق وأتني بشاة، رأس غنم بالدرهم، رأس غنم بدرهم أضحية. فمشى عروة البارقي إلى السوق فاشترى بالدرهم رأسين من الغنم، رأسين من الغنم، فباع واحدا بدرهم وأتى بدرهم وشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، عملت كذا وفعلت كذا، وهذا درهم وهذه شاة رأس الغنم. فشكره النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له أن يبارك الله في يمينه، أن يبارك الله في يمينه. فكان إذا اشترى في التراب والصخر والحجارة ربح. في ناس كده يده إذا وضعت في الأخضر يزداد خضرة، يبارك الله فيه. نعم، عروة البارقي وبأمانه وصدق وإخلاص، مش واحد بقى يقول لك: أنا راح أشتري لك البضاعة والمواد من التاجر ويجيب لك فاتورة مكتوب فيها كذا، والباطن شيء آخر خالص خالص خالص. أين الأمانة؟ وين الأمانة؟ وأنا قلت لك اشتري لي البضاعة وأنت مؤتمن وأنت وكيل، تجيب لي الفاتورة بألفين ومن الباطن هي بألف وستمية، طب والأربعمية وين راحت؟ شوف عروة البارقي أمين أمانة ما بعدها. أما اليوم الغش كثر والاحتيال كثر والنصب كثر. أنا ماشي مع واحد من يومين بيقول لي: الأيام دي إحنا بندور على الضمير، بنقول يا ضمير انت فين، يا ضمير انت فين. كانوا الناس زمان في الأمانة، غاية في الأمانة، واليوم إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فتش في الوظائف، فتش في المهن، فتش في الحرف، فتش في الأشياء كلها، إلا القليل النادر. صرنا في زمن يقال في بني فلان رجل أمين، في بني فلان رجل أمين، واحد في الألف، واحد في العشرة آلاف، واحد في المليون، في بني فلان رجل أمين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، الله نصره، فكيف تنصره أنت؟ كيف تقوم أنت بهذا الحق وهذا الواجب؟ من نصرتك للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تبتدع في الدين بدعة أو محدثة. يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة والشبر بالشبر والذراع بالذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إيه نعم، سنن من كان قبلنا من الكفار السابقين الماضين تتبعهم أنت وتقول هذا هو التقدم وهذا هو الحضارة وهذه هو المعاصرة. لا، من تشبه بقوم فهو منهم، اتبع سنن الإسلام. اليوم جاءنا من الغرب بنطلون مقطع نروح نلبسه، جاءنا من الغرب ملابس ممزقة، ملابس عليها رسومات نروح نلبسها. الله، واحنا أصبحنا نبتلع كل يوم، كل ما يجينا من الغرب كل يوم ونحن نبتلع ما يأتينا من الغرب. ليه؟ نحن أمة لها هويتها، لها سمتها، لها شخصيتها، لا تسقط الهوية. إذا سقطت الهوية سقطنا في الهوية. اتق الله يا عبد الله، أنت لك سمات وصفات وخصائص، لماذا أنت تستغني عن هذه الخصائص؟ نحن أمة غنية، لسنا بحاجة إلى خصائص الغرب وعادات الغرب وكلام الغرب وسمات الغرب. نأخذ من الغرب ما نصلح به ديننا ودنيانا، أما نتشبه بالغرب في كل الأحوال، في الملابس، في الزي، في المشي، في الكلام، في العادات، لا. إياك إياك، لك هويتك، لك انتماؤك، أنتم أمة أكرمها الله، لا يجوز لأمة أكرمها الله وهي أكرم الأمم على الله أن تتشبه بغيرها في العادات والتقاليد. أما الأمور التي تنفعنا في ديننا ودنيانا فأنت واجب أن تأخذ بها. والغرب قد استفاد من المسلمين في أمور الطب، في أمور الرياضيات والحساب، في أمور الفلك، في أمور شتى. لو رجعتم إلى علماء الغرب وكتبهم ومن أين أخذوا ما عندهم من الحضارة، إنما أخذوها من حضارة الإسلام وأخذوها من علماء المسلمين وفلاسفة المسلمين. لكن الناس يغفلون عن هذه الحقيقة. اتبع ولا تبتدع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إياك أن تبتدع في دين الله ولا تتشبه بالكفار من اليهود أو النصارى أو المجوس أو أي ملة كانت. اعرف عقيدتك يا عبد الله وتمسك بها لكي تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على الاستقامة والصواب. هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الناس، يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم وغيره: أحب الصيام إلى الله بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. شهر الله المحرم الذي أنت فيه، وأحسن الصيام فيه يوم العاشر، عاشوراء، قادمة عليكم بإذن الله عز وجل. وصيام عاشوراء يكفر سنة ماضية. يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله، إن كنا أحياء، عاشوراء، تصوم يوم عاشوراء. كنا من قبل يوم عاشوراء بنطبخ فيه الرز واللبن، اللي بيتكحل واللي بيتزين عاملينه فرح. ما نعرف في صيام ولا ما في، ما نعرف. لا، اليوم الناس اتفتحوا والناس اتعلموا، وكل واحد في بيته قناة إسلامية بتبث كتب الحديث، كتب السنة، القرآن، الأحكام. يوم عاشوراء قادم، يوم الثلاثاء، من صام عاشوراء فكأنما يكفر عنه ذنوب سنة ماضية. وما أحوجنا للمغفرة وتكفير الذنوب والسيئات، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. مشى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فقالوا له: يا رسول الله، ده اليهود بيصوموا اليوم ده. فقال لهم: السبب ايه؟ بيصوموا ليه؟ قالوا: لان هذا اليوم نجى الله فيه موسى عليه السلام ومن معه، واهلك فرعون واغرق جنوده. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن احق بموسى منهم. احنا بقى احق بموسى منهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بصيام يوم عاشوراء أمرا واجبا، عاشوراء. فلما نزل فرض رمضان نسخ فرض الصيام عاشوراء، فبقي صيام عاشوراء مستحب وصيام رمضان واجب فرض. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. قبل السنة الذي مات فيها قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. المسنون في حقك إيه؟ المسنون تصوم التاسع والعاشر. ما صمتش التاسع ولا العاشر، هتصوم إيه؟ تصوم الحادي عشر. طيب، ما انتش ناوي تصوم التاسع ولا الحادي عشر، اقتصر على العاشر فقط، اقتصر على العاشر. إذن الأحسن تصوم التاسع والعاشر، واللي بعده تصوم العاشر والحادي عشر. طب ما صمتش لا تاسع ولا حادي عشر، اكتفي بالعاشر، ما تضيعوش فرصة. لنا جميعا اللي عنده قوة وعنده استطاعة وعنده طاقة ما يضيعش هذا اليوم. ليه؟ هو انت بتفطر الساعة كام؟ بتاكل الساعة كام؟ بتفطر الساعة كام؟ مثلا الساعة 10 مثلا، بتفطر الظهر مثلا، بعد الظهر مثلا. طب ما هو الصيام تأخير الإفطار للمغرب بس، تأخير الفطار للمغرب. وقبل الفجر بتكون انت متصحر، قبل الفجر بتكون متصحر. اذا انت قدمت وجبه واخرت وجبه، هو الصيام كده. الصيام عباره عن ايه؟ تقديم وجبه وتاخير وجبه بس. والصيام صعب. وبعدين ايه؟ احنا في شهر 10 اهو، يعني الشتاء بدا يدخل، يعني الخريف بدا يدخل، يعني الحر خفيف. اذا الصيام في الشتاء هو الغنيمه البارده، هو الغنيمه الباردة، سهلة، سهلة جدا، ما فيش حر شديد، والشتاء دخل أو الخريف دخل. إذا نحن لماذا نضيع هذا الخير؟ مواسم الخير تتوالى عليك. خرج شهر ذي الحجة ودخلنا في شهر الله المحرم، فيا عباد الله صوموا هذا اليوم وصوموا من هذا الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا جميعا على فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب يا رب العالمين، واستر منا العيوب. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. هذا وأقم الصلاة.